لا تحترين الشوق أو تحتريني، لا تحترين الشوق أو تحتريني، إلا الكرامة ما على مثلها سوم روحي مع طي الزمن. واذكريني قولي ترى ما فيه شي بقى دوم، وقري لهم شعري عبث وانثريني، قولي انتهينا والخواطر بها علوم، ما فيه شي ما بقى صدقيني. عبراتنا وش هي سوى ضيق وهموم، من كثر منتي بالسهر تحرقيني، صارت على جفني من اللوعها وسوم. يا ذمة النسيان وينك وويني، احتاج لك لا صرت منهك ومحروم، اخذي بقايا ما بقى من حنيني، وابغي من السلوة بدايات وعزوم، محتاج اجدد كل ماضي اندفيني، لو انها الذكرى ما هي سالفة يوم. شوفيني يكتب للعرب واعذريني، قصة قسى ما هي خرافات وحلوم، تقبل الله طاعة الحزن فيني، خلى العتب يبكي على ذمة اللوم. أنا انتظرتك تحت يمكن تجيني، واثرك نويت الصد يمعذبي دوم.